وعنده العلامات. فجأة وقدم الرتب وقال هذه صدقة، انت جايين من سفر وتعبانين، هل صدقة مني عليك انت وصاحبك؟ فوخرها، قال ان الانبياء لا تأكل الصدقة. فسلمان عقد، قال هذه واحدة. من الغد جاء بالرتب، قال هذه هدية مني اليك، فاكل واكل معه اصحابه، قال هذه الثانية. فلما ولى قال تعال يا سلمان، قال نعم، قال انظر الى الثالثة. وكشف له بين كتفيه فرأى خاتم النبوة فقبله وقال اشهد انك رسول الله. بالمناسبة هذه يذكرون في ترجمة عبد الله بن سلام، هو من احبار اليهود، ونعلم عناد وصلت اليهود وعداؤهم، لكن اشد الناس عداوة الايه؟ اليهود والذين ايش؟ اشرك، اشد الناس عداوة. وتقدمت الاشارة، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن والله يختص برحمته من يشاء، ما هو على كيفهم. جاءت الرحمة، والذين كفروا من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم ما استطاعوا انهم يردوهم، قالوا تعال كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملة ابراهيم حنيفة وما كانوا مشركين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اخيرا قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. ثم انتم كذبين بعض، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست على شيء، طب لم تكذبوا بعض، تدعون ليه؟ يا كنتم صادقين ولا كذبين؟ ان كنتم اليهود صادقين فالنصارى ليسوا على شيء، وان كنتم كذبين والنصارى صادقين فانتم يا اليهود لستوا على شيء، اذا انتم اتمنتوا على شيء. فياتي عبد الله بن سلام ويقول لما تهاجر الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم وجئت فنظرت في وجهه فليس بوجه الكذاب. ورواية اخرى انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن الا نبي. يبقى سلمان جاء بايش؟ بثلاث علامات، واسلم عن علم ويقين، ما هو عاطفة ولا تقليد. كذلك عبد الله بن سلام جاء لرسول الله وقال سائلك عن ما علامة الساعة وما اول طعام يأكله او اهل الجنة وكيف يشبه الولد اباه او امه. هذه امور الساعة، العقل ما له فيها دخل، والتاريخ الرسول ما قرأ تواريخ نبي الام، ولا خرج من مكة حتى يلقى الرهبان ويعلموه، وهذا علم خاص عند اليهود لما عندهم من علم الكتاب. فقال اخبرني بها جبريل الان. قال لا، جبريل هذا عدو اليهود، قل من كان عدوا لله وملائكته الى اخره. قال اما علامة اول علامات فنار تحشر الناس من المشرق الى المحشر، واما اول ما يأكله اهل الجنة فزيادة كبد الحوت، واما شبه الولد لابويه فان على ماء الرجل اشبه الاب، وان على ماء المرأة اشبه الامة. قال اشهد انك لرسول الله حق. سعده صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية مذكورة عند اهل الكتاب، حتى قال سبحانه يعرفونه كما يعرفون ايش؟ ابناءه. ويقسم ابن عباس انهم لا يعرفونه اكثر مما يعرفون ابناءه. وقالها عبد الله بن سلام لان معرفتهم اياه بوحي من الله لا يشاركه غيره، ولكن ابناؤهم هل يدري عن امه متى يأتي؟ هل الرجل يوقن كوجود الشمس بصيانة الام في هذا الولد؟ اذا امور يعني ظنية او اكثرية او عاطفية او الى اخر، يعني كون الولد من ابيه يمكن يحتمله واحد في عشرة ملايين لانه ليس منه، ولا لا؟ خليه في عشرة ملايين، لكن

ويتحنث في غار حراء يستنكر ما عليه اهل الجاهلية ويتعبد حتى يأتيه الوحي في القمة ما هو في القاع اسفل ويضمه ضما شديد يعلم ان الامر جد وليست بهوادة فينزل الى خديجة رضي الله تعالى عنه وتقول له لا وتذهب به الى ورقة بن نوفل وكان يقرأ الكتب السابقة فيقص عليه اسمع من ابن اخيك فيقص عليه هذا الناموس الذي جاء به موسى ليتني كنت جدعا انصرت اذ يخرجك قومك قال او مخرج لهم يا عمي قال بلى ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اودي واودي ليتني فيها ليتني كنت جدعا فانصرك اذا بعد هذا فتر الوحي حتى قال المشركون شيطان محمد قلاه والقلى الهجر والعداء والبغضاء ويذكر علماء السيرة بان المدة قالت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الناس كثير والوحي ما يجي حتى بعضهم يقول لقد كان يهم ان يرفع اصعد الى جبل ويرمي نفسه حتى نزل قوله تعالى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والاخر الى اخر السورة فقال تلك الفترة قالت فاسقطها صاحب العشر سنوات من العدد وتوالى الوحي بعد ذلك يا ايها المزمل يا ايها المدثر قم وتوالى الوحي بعد المدثر والمزمل العشر سنوات متواليا ولما يقول العلماء من قال عشر سنوات اسقط فترة الفتور ومن قال 13 سنة بدأ بأول اقرأ بدأ من تاريخ الغار وكلاهما صادق فيما قال وليس هناك معارضة اذا الصحيح مكة في مكة ايش 13 وستأتي القرينة ومكث في المدينة 10 سنوات يبقى 13 و10 كم 23 وبعث على رأس الايش 40 40 زائد 23 تبقى كم 63 وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الاشارة لا اقول العبارة الاشارة بهذا العدد من يستنتجه واحد باليسار ما نقبل 2 3 والله ما شاء الله كثير نبغى 63 واحد في حجة الوداع كم نحر كم ساق من الهدي ساق 100 كم نحر من 100 بيده الشريفة 63 وهو يقول لهم من اول الامر خلي بالكم لعلي لا القاكم خذوا عني لعلي لا القاكم اذا كان لعلي لا القاكم في الحيروح يبقى النهاية ولا لا اشارة ادركها من ادرك وفاتت على من فات فيعطي مصداق ذلك وينحر بيده الشريفة 63 بدنة لكأنه يقول عن كل سنة ايش واحد عدوا 1 2 3 4 هنا وهذا مما يقوي الرواية ايش على رأس 63 وكما تقدم الجمع هناك من ذكر العشر في مكة اسقط ايش مدة الفتور ومن ذكر الجميع احتسب من بداية نزول اقرأ الى اخر خروجه من مكة صلوات الله وسلامه عليه نعم قال وتوفاه الله عز وجل اذا كل انسان مسلم يجب ان يعتقد ان الله توفى رسوله انك ميت وانهم ميتون ولكن بعد الوفاة وبعد الموت لا تدري انت ولا غيرك حالته صلى الله عليه وسلم عند ربه الشهداء حسن من حسناته احياء عند ربهم ايش ما قالش احياء بس ولا قالش احياء يكرمون قال يرفقون ورزق العقل والشوق كيف نستطيع ان ندرك شهيدا في قبره ياكل ويشرب ما نقدر العقل يقف هنا